من عموم هو الطهور ماؤه؟ لا، لان الحديث ده العموم ده ما وردش الا عليه على ده ورد على الوضوء. ده انا ممكن اخصص اي حاجه تانية الا الوضوء. يعني لو جيت انت وانا قاعد قدام قلت لي اقوم، قلت لك قوم، قوموا كلكم، يبقى ما ينفعش اقول انت قلت قوموا كلكم ما قلتليش انا اقوم. ده انا ما قلتلكش قوموا كلكم الا ايه؟ الا لما انت سالتني، الا ان انت يعني يبقى انت اول واحد داخل في الايه؟ في العموم. ممكن واحد تاني اقول له بعدها الا انت يا فلان، مش كده؟ لا، لكن انا طالما دخلته اوردت هذا العام على سببه يبقى يستحيل ان يخرج منه. معنى كده؟ فاذا كان السؤال اصلا في القدر اللي هو افعال العباد ولا ذوات العباد، قضيه القدر متعلقه بافعال العباد ولا بذوات العباد؟ افعال العباد. يبقى لما يقول ان كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عموم يشمل الذوات ويشمل ايه؟ الافعال. فهو ورد اصلا في الرد على القدر، على النفاة، على من يخاصم في القدر. يبقى ما ينفعش ان تخرج القضيه وتقول ان كل شيء خلقناه بقدر يبقى الذوات بس، يبقى الايه مش هتبقى رد عليهم اصلا. معانا كده؟ ولذلك هذه الايه النص الصريح فيما نص عليه اهل السنه من خلق افعال العباد. ان البعض قد ينازع في هذا اللفظ ويقول كلمه خلق افعال العباد محدثه، يقول لا، خلق افعال العباد نص القران. طب جا من النص ممكن يقول ان كل شيء خلقه، يقول لك ده عام ما دخلش فيه افعال العباد، اقول له لا، ده سبب النزول يجعل هذا الجزء قطع الايه؟ الدخول اللي هو افعال العباد. فاهم كده؟ وبعدين احنا اصلا عندنا ادله اخرى، والله خلقكم وما تعملون، مع ان دي ظاهره وليست نصا. ليه؟ لان ما تعملون ممكن تكون ما مصدريه، تبقى خلقكم وخلق عملكم وتبقى كده واضحه، ولكن تحتمل ان تكون ايه؟ موصوله. يعني خلقكم وخلق الذي تعملون، وهيبقى فيها دلاله، بس دلاله يعني دلاله على خلق افعال العباد بالمعنى وليس بالنص. لما اقول خلق الله هذا المكتب، اقول المكتب ده يشمل ايه؟ يشمل الخشب؟ انا ما قلتش خشب بس، قلت المكتب. المكتب زائد ايه؟ زائد صنعه النجار. ما بقاش اسمه مكتب الا بالاثنين، بالخشب وبالايه؟ والصنعه. فلو قلت خلق الله هذا المكتب يبقى لازم يشمل الجزئين بتوعه، الماده بتاعته اللي هو الخشب زائد الايه؟ الصنعه. فاصبح كلا التفسيرين يدل على ان الله خلق افعال العباد، بس واحده بالطريق الصريح اللي هي لو قلت وفسرتها على ان ما موصوله، ما مصدريه، وتبقى بطريق اللازم من الكلام او العموم لو فسرتها انها ايه؟ موصوله. لان بقول هذا الصنم خلقه الله، ما تقوليش خلق حجارته فقط، ما بقاش اسمه صنم الا لما نوحت بصنع الانسان، يبقى ده دليل على خلق افعال الايه؟ العباد. وعندنا دليل اخر من القران ان الله وصف المعاني بالخلق وليس فقط الذوات، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. والليل والنهار اعراض ولا اعيان؟ اعراض قطعا، مش كده؟ ده الليل ده مش حاجه بتمسكها، والنهار مش حاجه بتمسكها. فبيقول وهو الذي خلق الليل والنهار، يبقى الصفات والاعراض مخلوقه، يبقى من ضمن الصفات الايه؟ الافعال. يبقى من اولى افعال العباد مخلوقه، يبقى داخله في عموم ان كل شيء خلقناه. فهذا دليل من اوضح الادله على، وطبعا الايه دي كما ذكرنا على الدرجه الرابعه من درجات الإيمان بالقدر، وهي خلق أفعال العباد وصفاتهم وقدرتهم ومشيئتهم، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس. وأنا عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس فالتاني صرح فيه بالسماع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا أيضا. قال معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيا لإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا. والصح نقول زنا الجوارح، ما نقول زنا مجازي، هو زنا بس ليس الزنا الايه الذي هو الفرج الذي يوجب الحد، ولكنه سماه رسول الله زنا فهو زنا، لكن زنا الاعضاء. لا طبعا زنا الفرج يختلف عن زنا الايه الاعضاء طبعا لا شك، يعني زنا الاعضاء قد يكون من الصغائر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اصبت لامرأة كل شيء غير اني لم اجامعها، فتلا عليه قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات، وقال هل صليت من العصر؟ فدل هذا على أن هذا ضمن ما يكفر بالصلاة. قال ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد يعني يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا. ومش لازم إلى الزنا دلوقتي، المشي يمشي مع واحد على البحر أو في أي مكان، يعني مش لازم البحر، يعني أو راح الكورنيش برضه. قال أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية نحو من يتلذذ بسماع صوتها ويتكلم بما حرم الله. قال ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. الفكر بالقلب هنا هل يأسم ويسمى زنا؟ هو الحديث لم يذكر وقال وزنا القلب الهوى، ولم يقل وزنا القلب التمني، ولكن والقلب يهوى ويتمنى، فهذا يدل على أن هذا الفكر أخف. وعامة أهل العلم على أن الإنسان لا يأسم بالفكر ما لم يعمل أو يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكننا نقول في هذا المقام أن استدعاء الفكر يغلب الإنسان على نفسه. الإنسان قلنا العشق والشذوذ الجنسي وإدمان المخدرات كل ده سببه الفكر، ولكن أي فكر؟ هناك نوع من الخواطر، خواطر تأتي على الإنسان بلا استدعاء منه، وهناك خواطر هو يستدعيها ويتلذذ بها، يقعد يسرح في الشيء المعين علشان عشان يتلذذ به، وهذا الذي ينبت الأمراض، هو مسؤول عن الأمراض. نرجع بقى نقول لحديث العجز والكيس، هذه نوع العجز المذموم. نقول فهذا النوع من الفكر المستدعى الذي يجعل القلب يمرض، وكذلك على سبيل المثال أمراض الحسد والرياء والكبر، وكلها قد يكون الإنسان بعد حين مغلوبا عليها، لا نعني أنه غير مسؤول، ولكن هو الذي ظل يفكر بهذه الطريقة المستدعاة ولم يحرص خواطره عن الوقوع في الحرام، فالشيطان يوسوس له بأنك الأعظم وأنك الأعلم